غالبا هتبقى ختامه مسك، وهيبقى الختام بقى هو فاكهة اليوم، دكتور حازم شوماني. مرحبا بيك يا فندم. اهلا الله بيك. يرحمه. دكتور حازم منورنا وتشرفنا والله. بارك الله فيك والله. ربنا يستر من اللقاء ده. ومعانا لا تقلقش ان شاء الله بسيط. وحضرتك واخد فكره غلط عن ويندو واحده على فكره. لا لا لا انا واخد فكره صح جدا. ومعانا من الفريق الاعلامي بتاع حضرتك المهندس علي زياده. اهلا وسهلا. والمهندس مصطفى سلطان. اهلا بحضرتك. اشاره مرور. اسم ايه ده؟ ايه الاسم ده؟ اسم جديد والله. باشمهندس علي هو اللي اختاره. هو ده المتهم يعني. فكره الاسم يا دكتور، هي فكره الاسم ولا فكره البرنامج؟ يعني الاسم والبرنامج يعني الاثنين. هو الفكره يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هي الفكره يعني ايه؟ ان المفروض ان يعني في حاجات كتير جدا، في شغل كتير جدا بيتم على الارض، ولكن ما بيتنقلش من خلال الفضائيات. والفضاءات بتخاطب جمهور كبير جدا من الملتزمين والملتزمات والشباب والبنات والامهات والاباء والاطفال. فالمفروض ان احنا يعني افكار البرامج بتاعتنا تتغير شويه، تبقى برامج بتربط الارض بالسماء او بتنقل ما يحدث على السماء للارض. فاحنا فكرنا في برنامج يبقى خط سير. خط سير يعني خط سير للملتزمين والملتزمات والشباب والبنات. خط سير، خط سير في حياتهم، خط سير في علاقتهم بربنا، خط سير في ازاي يقدروا يخدموا الدعوه ويخدموا الدين. فبدانا نفكر بقى في فكره يعني مش الدرس اللي من ورا ترابيزه، الدرس اللي فيه نزول للناس، الدرس اللي فيه نزول للشباب. فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني البرنامج ده على هامشه اتعمل بقى حاجات كتير بقى. فضل الله عملنا بتعملوا معسكرات مثلا؟ عملنا عمره تربويه الاول. عمره التربيه واحد فضل ومنه الله، وعمره التربيه 2 20 شعبان بقى ان شاء الله باذن الله. عمره التربيه واحد وان شاء الله عمره التربيه 3 برضه بدانا نتكلم فيها يعني. جميل. اللي هي فكره ان احنا ناخد الشباب ونروح نعيش هناك بقى، يعني نبقى عايشين مع بعض ليل نهار مع بعض. يعني مش قضيه برضو ايه داعيه مع فوج وبيدوهم كلمه وبعد كده ما يشوفوش بقى اليوم، لا نعيش مع بعض، نحاول ايقاظ العملاق الرهيب ده، طيار الاسلام اللي داخل مصر وطيار الالتزام اللي داخل مصر، اللي للاسف مش لاقي خط سير. يعني مش لاقي خط سير يخدم الدين ازاي، يقوم من الكوه بتاعته ازاي. بعد كده بفضل ومنه الله بقى عملنا ايامنا الحلوه، وده كان معسكر يعني بفضل ومنه الله. يعني كان يعني اللهم لك الحمد، يعني كان فتح من الله، اللهم لك الحمد. يعني كان صدمه ما نتكلم عنه دلوقتي. الاسم برضو ايامنا الحلوه اسم جذاب برضو جدا. ما هو فضل فعلا من اجمل ايامنا، اللهم لك الحمد. شباب رجعوا لنا شبابنا يعني. عملنا فضل لسه جاي من معسكر اغلى من حياتي. ده كان في جمصة صباح، ما كانش في اسكندريه. بتاع اسكندريه كان غالي جدا. الاول كان ابو قير. الاول كان في ابو قير المفروض. ابو قير اللي هو المعسكر كان بتاع الحزب الوطني اساسا اصلا يعني. بس بقى ورثكم ارضهم وديارهم بقى. فعملنا ايامنا الحلوه ولسه راجعين من اغلى من حياتي. اغلى من حياتي كان معسكر عن الحب في الله. معسكر حب في حب يعني. وفضل الله واللهم لك الحمد بقى في معسكرات في النص، ومعسكر حتى زرته من المقابر، ده كان في الطرب. يعني معسكر في المقابر، يعني معسكر تدبر في المقابر. فجبنا مسجد جنب المقابر بحيث ان احنا نزور مقابر بالليل وبالنهار وفي عز الحر، عشان نتخيل لو قبر الوقت فيه حد بيعذب والعياذ بالله، يا ترى انت في حر الدنيا مش قادر تقف تستحمل فتدبر في القبر. طب اللي في الحر داخل القبر ده احواله ايه؟ طب تعالوا نروح بقى في الضلمه. صورنا في الضلمه طبعا، ما فيش اي صوره طلعت لان ما كنتش تقدر تشوف صبعك يعني. ففضل ومنه الله احنا بنحاول دلوقتي ان احنا يعني ايه نحاول نوصل رساله، زي ما باشمهندس علي كان بيقول واحنا في الطريق، يعني نوصل رساله للدعاة، نوصل رساله ان يعني ندخل في الهاردوير بتاع العقليه السلفيه ونحاول نغير في شويه فعلا. يعني هو اصلا دخول فكره المعسكر للعقليه السلفيه يعني ده يعني حد ذاته يعني مربع جديد. يعني بص يعني هندخل في الصندوق الاسود وهنبدا نتكلم. يا جماعه انتوا اهم ما تتخيلوا، يا جماعه انتوا يعني اعظم مما تتصوروا، يا جماعه انتوا جواكم طاقات كبيره جدا، بس الطاقات ديت مهدره يا شباب ويا اخواننا ويا اخواتنا. يعني ان المراه اذا خرجت من بيتها ايه؟ استشرفها الشيطان. ليه؟ الشيطان عارف انها قنبله. شوف الشيطان عمل بمارلين مونرو ايه؟ اللي ما فيش مليون راجل عمله. شوف الشيطان عمل بالكليبات العربيه وال ايه اللي ما فيش. فالشيطان عارف ان دي قنبله، فهو اللي استثمرها. المفروض احنا اللي نستشرفها، المفروض احنا اللي نستشرف الاخوه والاخوات والشباب والبنات، ونبدا نفجر الطاقه ديت ونبدا نغير طريقه الشغل بتاعتنا شويه. يعني نسال باشمهندس علي وباشمهندس مصطفى، قول لنا كده الانشطه اللي بتعمل في المعسكرات، انشطه سريعه كده زي ايه مثلا؟ هي فكره المعسكر كله ان هو عباره عن كوكتيل ما بين ايمانيات وترفيه. تمام. فحضرتك بتلاقي ان الشاب في الاول هو جاي هو مش عارف ايه اللي هيحصل. انتوا فعلا هنفضل نصلي على طول فيبقى الموضوع صعب قوي عليا، ولا احنا جايين وواحد تاني واخد خط تاني انا هلعب واتبسط واتفسح وانزل البحر وكده. اتفاجئ بقى بحاجه جميله قوي الحمد لله، ان بيحصل ايه؟ ان هو بادئ بينصلي ويروح ينزل البحر، بيلعب كوره ويلعب مسابقه، وبعد كده بيلعب شد حبل او بيعمل مسابقه كويسه. الموضوع مش تعاطي بس. فكانت حاجه جميله بفضل الله. الفكره بتاعتها توفير بيئه ايمانيه للشاب. حضرتك زمان انت عارف دلوقتي مع الشهوات والشبهات الكتيره, فالشباب لسان حاله بيقول ايه, ما تقوليش ما تنصحنيش بالصلاه انما خدني اصلي معاك. يعني كان الفكره ان احنا نقول للشاب ان ايه, تعالى صلي معانا, احنا واقفين بنصلي اهوت مع الشيخ, تعالى نسهر نقيم الليل, تعالى نصوم يوم ونفطر, ده عملناه في العمره التربويه وكانت حاجه جميله. فالتوفير بيئه ايمانيه نقيه دي كانت حاجه كويسه جدا, ده اللي احنا كنا في الحقيقه دي اساس المشروع كله واساس الفكره بتاعت المعسكر كلها يعني. جميل جميل. مصطفى الخطه بقى الجايه ان شاء الله هتزوروا ايه؟ الخطه الجايه ايامنا الحلوه اتنين. ايوه ايامنا الحلوه اتنين في اسكندريه برضه. طب ما احنا كده هنحرق المعسكر. انت لازم تقول يعني. طب انا عايز اقول لو في شباب عايزين يشاركوا من اللي بيشوفونا دلوقتي, المره الجايه ان شاء الله يبقى في برامج جديده, جزيره في وسط البحر بقى وقصص يعني. كل ده انا عايز اوضح الناس, كل ده جوه اشاره مرور يعني, كل ده بيجي جوه البرنامج. تمام, هو كل ده بفضل الله جوه البرنامج. الحلقه اللي فاتت كان الحلقه الاولى في معسكر ايامنا الحلوه, ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى ختام معسكر ايامنا الحلوه واحد. برضو جزئيه ان احنا زي ما الباشمهندس علاء قال نوفر البيئه الايمانيه, كان برضو فكرتنا ان احنا نوصل رساله. احنا كان معانا 100 شاب, فمش الهدف ان ال 100 شاب دول بس هم اللي يبقوا معانا, لا, فكان في تغطيه اعلاميه بفضل الله القناه وموقع طريق الى الله. التغطيه الاعلاميه دي هدفها ان احنا نشتغل في نشر الهدايا, نشر الخير ده للناس كلها. يعني بفضل الله اللي كان موجود فعلي في المعسكر 100 شاب, دلوقتي اللي بيشوف المعسكر سواء على الفيس او التويتر او المواقع التواصل الاجتماعي الاف الشباب. طيب انا عايز اخرج من دي بقى دكتور حازم في حاجه, عايز كلمه للدعاء اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي يعني يتحمسهم كده يعملوا معسكرات زي دي, مش لازم حتى يسافروا اماكن بعيده لو يجمعوا الشباب. انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل. انت بتسالنا كل الاسئله, ما بتسالناش انت ليه؟ انا هقول لحضرتك ليه. هو اللي محضر. بص انا هقول لحضرتك عالي قوي فالاسئله ما شاء الله الاسئله كتير يا دكتور. اقول لحضرتك ايوه انا كل الملاحظات اللي بتجي لي انت متحمس جدا, انت في تحمس. انا بقول الحمد لله جالنا حد متحمس اكتر مني بكتير. اكيد مش ده الموضوع. ايوه انت قايل لي ان انت جعان. ايوه والله انا كمان جنبنا اهوت, ويعني المفروض الشباب واخواننا واخواتنا يعذرونا والله يا جماعه. انتوا لو شفتوا المنظر اللي علينا اليمين الوقت هتعيطوا. المنظر اهو ممكن الكاميرا بيقول لنا الشيف طارق والشيف احمد المغازي مجهزين وليمه يعني ما بعدها وليمه, فالناس كلها مش قادره تركز. لكن لا فعلا نقطه الدكتور الرومي يجي هنا في وسط الترابيزه. لو احنا نروح له والله يا دكتور الاثنين واحد. نقطه الحماس يا دكتور, يعني حضرتك في مرات حضرتك طلعت من الاستوديو على المستشفى يعني. ده انا قلبي دلوقتي والله انا يعني بقى الناس بتجي لنا اللي كنت حاطينه قوي. اول ما بيشوف الشباب يعني فعلا يعني انا بدخل في حاله لا اعلمها يعني يقول لي مثلا ما تزعقش شوف على الهواء. انا اول ما بشوف الشباب بحس ان يعني ايه, يعني الشاب ده ممكن يسمع كلمه تغير حياته, يعني البنت دي ممكن تسمع كلمه تغير حياتها زي ما كتير بفضل ومنه الله سمعوا كلام كان معانا يعني المطرب ايمن العطار في المعسكر, يعني بيقول حياته كلها اتغيرت بكلمه سمعها وهو بيقلب من قناه لقناه كده, سمع كلمه على قناه اسلاميه بيقول قررت في لحظه ان انا اسيب الغنى, قررت في لحظه ان انا اغير مسار حياتي. فال يعني فعلا الشباب محتاج انه يسمع. كان معانا شباب في المعسكر يعني شاب واحنا لسه داخلين المعسكر بيقول هنقعد 3 ايام ما نبصش لبنات, مش ممكن. طب ازاي يعني ده هو على فكره احنا دلوقتي بنضحك, هو مش كانوش بيضحكوا, ده في شاب اول ما شاف يعني اخواننا بقى الفريق, احنا الفريق مع بعض بقى, ودكتور محمد جلال بقى كان مدير المعسكر, ودكتور مصطفى رفعت كان ما شاء الله المديرين بتوع المعسكر, ودكتور محمد الشيخ, اول ما شاف الطقم بتاع الشغل قام ماسك التليفون وقام بيتكلم واحد الحق ياض ده كلهم دهون, ده المعسكر. هو مش بيتكلم بهزار, هو مفزوع. انتوا هتعملوا فينا ايه؟ انتوا قلتوا لنا معسكرات وبطولات رياضيه وحفله شوي وهنطلع على البحر ورايحين مش عارف معسكر ايه, ضحكتوا علينا بقى, انتوا بتضحكوا علينا وبتجروا رجلنا ولا ايه؟ والشباب فعلا يعني فشباب بيقول انا هقعد 3 ايام ما ابصش لبنات ازاي؟ فيعني اخرها بقى كان بيكلم باشمهندس علي ف يعني بيقول له الاخبار ايه؟ الحمد لله وهو ماشي قال الحمد لله قدرت ان انا اقعد 3 ايام من غير قال قدرت اقعد 3 ايام من غير ان انا ابص للبنات وخلاص بقى كويس واعرف اعيش من غيرها ان شاء الله. وهتعمل ايه يا ابني؟ انا تبت انا هتوب ويعيط ويبكي. يعني في انسرتات ان شاء الله حضرتك هتشوفها باذن الله في الحلقه الجايه بتاعه المعسكر. الواقع مرير قوي, الواقع فعلا مرير جدا. يعني شاب زي الورد وهو متجوز عرفي وانا عندي مشكله اعمل فيها ايه؟ ده هو بيقول كده على هلا هو شاب بيحكي ان عنده هو متجوز اربعه يا ربي اربعه فجاي فعلا بادئ ايه هو كل بيقابله اصحابه ما تسيبك منها ما تطنش ما تعمل ما انما ما يبدا يلاقي بقى فعلا قلب صادق ويلاقي حد بيحبه. الولد كان بفضل الله يروح يقعد جنب الشيخ او القائمين على المعسكر. كان معانا مجموعه الحاجات اللي اكتشفناها يا دكتور الشباب بتوعنا احنا ان هم ينظموا التنظيم الجميل ده. المعسكر مبهر يعني اتعمل فيه شغل جامد قوي قوي ربنا يبارك فيه. وانتوا خطا مش قاعده تتفجر فعلا دكتور. احنا عايزين نقول ان فعلا السلفيين بعد الثوره يعني مختلفين لا ده حقيقي والله يعني صح ولا حضرتك يعني كان في حد بتعمل معسكرات قبل الثوره؟ لا ما كانش كنا عملنا معسكر كان في معسكرات ثانيه يا شيخ كانت عملنا معسكر في العقرب الطار السلفي السلفيه العامه اقصد السلفيه العامه الطار اللي كنا بننتمي اليه. السلفيه العامه اللي هي مش جماعه ولا السلفيه العامه يعني ايه طيار عامل زي السعوديه كده قبل اكتشاف البترول. يعني البترول بيتفجر تحت رجليهم وهم ماشيين حفاه على الرمل. اول ما البترول طلع بقوا مليارديرات العالم. السلفيين كده جواهم طاقه مهوله بس المشكله ان ما حدش فاهمهم قيمتهم. يعني ما حدش فاهمهم الطاقه اللي جواهم. احنا لما جينا نعمل معسكر فيعني قعدنا سهرنا ليله عندي كده في البيت قاعدين يعني ايه معسكر؟ احنا عايزين نعمل معسكر ومقتنعين ان احنا عايزين ننتقل من مرحله احنا قلنا للشباب لمرحله احنا عملنا للشباب. فقاعدين طب نعمل ايه؟ فبدانا جبنا النت وبدانا نضرب. مين اللي بيعمل معسكرات؟ فلان اضرب معسكرات فلان. في السعوديه اضرب معسكرات السعوديه. مش عارف الجماعه الفلانيه اضرب معسكرات الجماعه الفلانيه. فقعدنا ليله كده وخرجنا في شيء من الاحباط. مش ده اللي احنا عايزينه خالص. مش ده اللي احنا عايزينه خالص. يا حاج اللي لقيتوه التجارب اللي لقيتوها ما كانتش تجارب متكامله. مش تجارب اللي مش تجربه معسكر ناس واخدين شباب زي ما بقول لك واحد متجوز اربعه عرفي والشقه بتاعته مش عارف كان بيعمل فيها ايه وبيشرب خمر. لا انا اقدر اقول لك ان المعسكرات اللي كانت معموله قبل كده كلها للشباب اصلا الملتزم. معسكرات يعني ايه تجنيد فكري مثلا لشباب بالزبط. معسكرات مش عارف تاهيل فكره معينه صح. انما انك تاخد شباب شاب مثلا مخبي ازازه الخمر جوه الشنطه بتاعته هو معانا yeah. ما هو دي بقى ده بص احنا المعسكر ده طب دول دول معلش انا اسف يعني دول بتجيبوهم يعني الجوز العرفي وجوز الخمره دول بتجيبوهم اصلا منين اللي هم بيجوا المعسكر؟ احنا عايشين وسط الشباب من الجامعه مثلا يعني بفضل الله الترم ده يعني اتفقنا مع بعض كده ان شاء الله يعني حتى بعض اخواننا في امريكا كانوا عارضين علينا سفر اعتذرنا في الخليج اعتذرنا ندوات الجامعات على مستوى مصر اعتذرنا مركزين في نقطه واحده شباب المنصوره عندنا اكس فاكتور لما حاولوا ينزلهم اختاروا 8 مدن في العالم العربي مدينه في كل دوله عربيه والقاهره والمنصوره فهم عارفين المنصوره المنصوره خطيره منصوره خطيره جدا وجواها طاقات مهوله واسبوع شباب الجامعات العربي اسبوع شباب الجامعات المصري كان عندها في المنصوره. هي ربما دي دعوه ان شاء الله يا دكتور ان الموضوع يعمم على كل المحافظات مش عايزينها تبقى منصوره والله بس. بدات الفكره تتاخد الجمعه اللي فاتت ديت شباب عملوا معسكر برضه شبابي كان في راس البر جميل بفضل الله يعني الفكره بتبدا تطلع جميل. بفضل ومنه الله يعني هي ديت ايه احنا عايزين نقول للناس ايه يا جماعه الدين مش هيمشي كده الدين مش هيمشي بميكروفون وكاميرا يا اخوانا فكوا بقى قالب الجليد اللي حواليكوا ده وانقلوا النقله اللي لازم الطار السلفي ينقلها اللي لازم ملتزمين يقولوها. لما دخلنا مكتبه اسكندريه شباب دخلوا الناس كانت مبهوره ليه؟ المنظر كان معانا شاب داخل مسابقه ملك ملوك جمال الشعر وكان يعني قبل المعسكر سابق كل حته من شعره لون. فتخيل بقى النوعيه بتاعت الفرزاتشي والسبايكي والميكس والمش عارف ايه مع الفريق. فالناس في مكتبه اسكندريه هم مش فاهمين في ايه هم دول معدول ازاي يعني ايه. فالشباب حتى يعني ايه يعني حوروا على الناس شويه يعني وقاموا حاطين ايدهم في ايد بعض وقالين السلفيين والليبراليين ايد واحده. احنا من المنطلق ده المعسكرات دي ليها شق سياسي ولا بتبقى بعيده عن الشباب بياخد علينا عهد في كل حته اوعوا تكونوا اللي انتوا بتعملوه معانا ده عشان الاصل السياسي جميل قوي قوي واحنا بنقول لهم بنوصل القيمه دي قوي. لو انا اخويا واقف على شريط القطر والقطر جاي يدهسه وانا بقول له خد الحزب الفلاني ابقى انا باجرم في حقه. يا ابني الشاب اللي ما بيصليش ده لو مات يدخل جهنم ولازم الله ان انا اجي لشاب ما بيصليش اقول له ادي صوتك لحزب. يا جماعه احنا لو ما نقلناش بسرعه وفهمنا المجتمع فين وفهمنا الواقع فين احنا في سنتين خسرنا خسارات فادحه. والمسخ بتاعت برامج التوك شو بقت بتسخر علينا من لساننا ولو ما وقفناش وقفه مع نفسنا وحددنا خط سير واضح جدا في النزول للناس والدعوه وناكل الطعام ونمشي في الاسواق زي النبي عليه الصلاه والسلام. يعني فضل الله في المعسكر 12 بطوله رياضيه فضل منة الله غير فقرات الفنيه اكتشاف مواهب في غايه الخطوره ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي كنا بنتكلم حتى من كذا يوم نعمل حفله فنيه في جامعه المنصوره حفله فنيه المواد الفنيه بس في الانشاد وال يعني في كذا حاجه مواد في غايه الخطوره. احنا قافلين على نفسنا ليه؟ طيب احنا قبل ما نختم الفقره حضرتك توعدنا وعد ان تستضيفنا احنا الاثنين في معسكر عندكم. ايوه ونجيب مهندس علي بقى يعني نجيب معسكر بتناول بقى ودن واحده يعني نتكلم بجد يعني احنا فعلا نفسنا نكون ضيوف على حضراتكم يعني هو تشرفونا. بس حضرتك لو تعرف قد ايه ان في فعلا سي في كان بيتعمل للشاب علشان تاخده ما في وسط بقى وكده برضه حضرتك بتقول انت بتختاره ازاي؟ فعلا كان لازم في شغل كان فيه فريق كامل سواء من التليفون او من المقابلات ان هو يعرف يختار الشاب اللي محتاجنا. وعلشان كده الاولاد دول لما خدناهم انت متفاجئ ان الشاب ده ممكن يكون متمرد او حاجه زي كده. اول ما تقعده جنبك وتبدا تكلمه الشاب بيبكي. والله كنت استغرب جدا هو قاعدين جنب الشيخ وبيبكوا او مصطفى بيكلم حد فبيبكي. فانا عاوز اساله يعني انت بتبكي ليه؟ انت عارف هو خامه فطره طيبه وخامه جميله وبعدين هو يعني ايه البيئه اللي هو عايش فيها هي اللي وصلته للمرحله دي. اول ما لقى مكان نظيف انا يا جماعه بحبكم انا عاوز امشي معاكم خلاص انا ممكن اعمل معاكم ازاي؟ فقول لي يا ابني خلاص احنا بنصلي في المسجد ده تعال اقعد معانا. هو على طول طيب الحمد لله اتفاجئنا بفضل الله تروح تصلي تاني يوم وتالت يوم الاولاد معانا جايين في نفس المسجد. فده يعني رب ما زالوا لحد دلوقتي يعني الشباب سبحان الله بيدخل على الفيس متابع. انا اكتر حاجه استفدتها من المعسكر ده انت حضرتك بتسال هم بيجوا ازاي؟ ما هو برضه هو ايه اللي يخليه يتصل بالناس دقون وعارف ان الدكتور حازم شومان ده بالظبط دكتور حازم شومان اللي بيخوفوا منه الناس يعني الله يهديهم. ولا عمل حاجه تهجلها حضرتك ده حبكت يعني دي نقطه كمل يا مصطفى وانا ارجع لها. اشمعنى بقى؟ لو ان الشباب دلوقتي ما هو خلينا نكون واقعيين مفيش شباب من التارجت اللي احنا عاوزين نوصل له بيشوف قناه امجاد صح ولا بيشوف قناه الرحمه ولا قناه الناس ولا مواقع الطريق الى الله ولا اسلامي ولا اي حاجه من الكلام ده. ايه اللي يخلي الشاب ده لما انت تحط له اعلان في جامعه ان هو يجي لك؟ لو ان الشاب ده شاف الباشمهندس علي في الجامعه شاف دكتور انس تحت معاه في الجامعه شاف دكتور محمد جلال شاف دكتور حازم شاف الفريق كله معاه في الجامعه مش في قناه هو مش بيشوف دكتور حازم في قناه مثلا بيكلمه فبيستجيب ليه. لا خالص بالعكس في شباب كتير جدا عرفت القناه في المعسكر كانوا بيقولوا الدكتور حازم انت ما بتطلعش في التلفزيون ليه؟ قال لهم قناه امجاد ما كانوش يعرفوا الوسط ده ما يعرفش. الحاجه الثانيه فن الدعايه بتاعهم يعني احنا لما جينا نعمل اعلانات المعسكر يعني نحاول نعرضه ان شاء الله الحلقه الجايه الاعلان بقى مش فيه بقى ندعوكم الى المعسكر الشمسيه بقى ورمله وكده ولا ايه؟ المعسكر يعني الدنيا كلها ايامنا الحلوه وعوامه وشمسيه وكراسي وبحر وحتى الصور حضرتك لما تشوفها ان شاء الله. فمخاطبه الشباب زي ما الدكتور حازم كان بيقول 95% من دعوه الانبياء والرسل والصالحين والتابعين ان هم كانوا بياكلونا الطعام ويمشونا في الاسواق ننزل للناس. كان في استاذ عبد الجابر عايز اسال حضرتك سؤال سريع موفد قطاع الاخبار من المطبخ المحتل. انا جاي لكم. هو الشيخ يعني انا كنت فضيله يعني كنت عاوز اقول لحضرتك فضيلتك يعني ان سنه 1962 الرئيس جون كينيدي لما نزل الانتخابات فاول حاجه فكر لما فكر راح للمناطق النائيه فلما سالوه انت رحت المناطق النائيه ليه في امريكا؟ دول لازم يعرفوا ايه الحقيقه ولازم يعرفوا انا نازل برنامجي ايه. هل ان هنا فينا مناطق نائية كثيرة جدا ما تعرفش اشياء كثيرة جدا ومتغيبة عن الدين ليه ما تنتقلش المعسكرات دي للمناطق النائية؟ الله احنا كنا لسه في العريش برضو مناطق نائية. طبعا العريش فعلا وهناك كان في جزيرة كده حتى فكرنا المعسكر الجاي احتمال يبقى في العريش وده من الاسرار برضه عرفنا خلاص. هي قضيه 99% او 95% عشان ما نزعلش بقى استاذ مصطفى 95% من مشاهد الدعوه في القران كانت في الشارع يعني لا في مسجد ولا في قناه فضائيه. والنبي عليه الصلاه والسلام لو كان علق ورقه على الكعبه وكتب يدعوكم محمد بن عبد الله لحضور الدرس الاسبوعي في دار الارقام لما بقول كده للشباب اقول لهم تخيلوا كانوا هيعملوا ايه؟ يقولوا كانوا ولعوا في البنر اللغه بتاعتهم كانوا حرقوا دار الارقام. اقول لهم يا جماعه كانوا جابوا ورقه ب 50 قرش وعلقوها جنب الورقه ديت وكتبوا يدعوكم ابو جهل وابو لهب لحضور الحفل الغنائي الراقص الماجن الذي يحيي كبار الفنانين والفنانات والمغنيين والمغنيات الاحياء منهم والاموات والشباب ولا واحد كان راح. هو الوقت عمل ايه؟ هاتوا لنا كذا مليار من بره كبروا القناه بتاعت مش هتقدر تغمض عينيك وخلاص. لو ما نزلناش للشباب عمرهم ما هيجي. هي دي يا دكتور احنا عندنا معانا دقيقتين عايزين نوضح الصوره البرامج الساخره اللي بتسخر من المشايخ دلوقتي. ده طبعا ده موضوع بطل بحثا. هو ساعه ما سخروا مننا كنا في المعسكر فداخلين عليا في الاوضه فبيقولوا لي فلان اتكلم عنك. لا هي مش دي النقطه. النقطه البرامج اللي طلعت بقى فلان مين؟ احنا شغالين ولا حد اصلا يقول اي حاجه. احنا ماشيين بفضل ومنه الله وعارفين اللي احنا شغالينه ده باذن الله يوصل لايه طول ما احنا ماشيين. يعني البرامج اللي طلعت تعمل بنفس الاسلوب بس بالاسلوب المضاد لا تعتبر برامج اسلاميه بتعمل السخريه دي, هل ده حضرتك ده اسلوب حضرتك شايف ان هو مناسب البرامج اللي زي ودن واحده مثلا يعني ولا واحده بتعمل ودن واحده ممكن نفس الاسلوب لو مش ودن بعيدا عن تسميه. لا احيانا بعض الشباب على اليوتيوب بيروحوا واخدين برضو مقاطع من يعني من الجانب الاخر ويركبوها على بعض ويتكلموا. بص يا اخي انا هقول لك يعني تجربتي يعني احنا بقالنا مثلا سنين فضلوا مني تلاقي في طريق الدعوه جربنا كل الطرق وجربنا طريقه الانتاج الاعلامي القوي المتميز. بص الناس دي مش هتسبقها في الاعلام لو طلعنا السماء ونزلنا الارض. الناس دي بقالها 150 سنه قاعده في الاعلام يعني بص يعني زي احنا كده على المنابر. الناس دي في الاعلام بقالها 100 سنه فالناس دي وصلت لدرجه من الاحتراف الاعلامي مش هنسبقها بيه. احنا السلاح الخطير بتاعنا اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله لما طلع على جبل الصفا وهتف في الناس. ساعتها بدات المرحله الجهريه وبدا التعذيب رغم ان بقاله 3 سنين شغال في الدعوه عليه الصلاه والسلام ومحدش بيعذبه ولا بيتعرض ليه. ليه؟ هم عارفين ان النزول للناس هو اخطر شيء. النزول للناس هو الوصول يعني كان ضابط امن الدوله قبل الثوره كان لما كنا شغالين في الجولات فضل منة الله ورحنا مارينا بقى الشباب يعني مارينا والساحل الشمالي والفضل منة الله كانوا عايزين يعملوا لنا قضيه كبيره يعني فربنا نجانا. قال لي شاب عنده 17 سنه ضابط امن الدوله في مصر قال له انا هخليك اشهر داعيه في مصر واكتر داعيه في مصر على شرط واحد. قال له ايه؟ قال له ما تنزلش جولات. ضابط امن الدوله يعني كان بيقول لي يعني قول في الفضائيات اللي انت عايزها بس ما تنزلش للناس. ربما يكون ده خير الختام. هي الدعوه وجها لوجه هو ده اللي المفروض يعني كلنا نعمله ان شاء الله للناس. باذن الله. احنا شاكرين يا دكتور وشاكرين باشمهندس يعني جزاكم الله خيرا على الفكره وعلى التقديم الرائع ده ما شاء الله يعني. لا ده مكملين معانا الاكل بقى اتفضلوا معانا هنفصل الاذان ان شاء الله ونرجع تاني ان شاء الله. يلا احنا الشيخ اسماعيل هيأذن. طيب ده الشيخ اسماعيل هيأذن. الشيخ اسماعيل يأذن لايف ونكمل. هو يأذن احنا نتفرج على الاكل بقى. اسماعيل اتفضل. الاذان